إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات تقدم معنا في الخطبة الماضية أن من أشرف مقامات العبد عند ربه ومولاه أن يكون داعية إلى الحق بلسانه وأعماله وأخلاقه وفعاله مصداقا لقول الله جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقرن الله عز وجل في هذه الآية بين القول والعمل وفي هذا الاقتران دلالة على مكانة الأخلاق والأعمال في دعوة الناس ودلالتهم إلى الحق وإننا في زمن يشكو فيه كثير من الناس أهل الاستقامة والصلاح الظاهري أن منهم منفرين وذلك بسوء أخلاقهم وخشونة جماعهم واعتدالهم بأنفسهم ونأيهم واعتزالهم بمجتمعاتهم ألا فليعلم العبد أن من أعظم المقامات والوسائل المقومة إلى قلوب الناس حتى تنفتح إلى سماع الحق وقبوله هو الإحسان إلى الخلق كما قال القائل وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه فإن كثيرا من الناس لا تنفتح قلوبهم ولا تسقي أسماعهم ولا تشخص أبصارهم إلا لليد الحانية العطوف ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن من أعظم وسائل دلالة الناس إلى الحق ودعوتهم هي التقرب إليهم بالإحسان فإن الناس يحتاجون إذ الدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى كثرة الكلام وارتقاء المنابر ولا إلى تأليف الكتب وتوزيع المناشر بقدر احتياجها إلى البذل والإنفاق في وجوه الحق ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن الله جل جلاله قد رغب عباده في الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان عامة وفي الدعوة إلى الحق خاصة وحتى تتحرك الهمم للبذل والإنفاق في الدعوة إلى الله عز وجل لا بأس أن نذكر ببعض فضائل الإنفاق في إلماحة سريعة فليعلم العبد أن الإنفاق في سبيل الله مما يسد عنه أبواب الشر ويدفع عنه الضراء والبأساء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه ثبت رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وان الصدقه لا تطفئ غضب الرب، وان صله الرحم لا تزيد في العمر. صنائع المعروف اي ذلكم المعروف الذي تقدمه الى الناس يقيك كثيرا من الشرور والافات المهلكه. بل جاء في حديث اخر عند الامام الطبراني ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدقه لتسد 70 بابا من ابواب السوء. ومن فضائلها ايضا ان هذه الصدقه وهذا الإنفاق في سبيل الله خاصة ما كان في الدعوة إلى الله جل جلاله أنها تقي العبد من المضايق في دنياه وأخرى. فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وإن الله عز وجل يفرج عن عباده كربات الدنيا، إنهم فرجوا عن عباده كربات الآخرة، إنهم فرجوا عن عباده كربات الدنيا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معصية يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإن الله لفي عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فضائل هذا الإنفاق أن الله عز وجل يعلي شأن أصحابه في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن الله جل جلاله قد رفع أمر الأنصار فجعلهم للناس شعار، لأنهم آثروا بأموالهم فتحلوا بخصلة الإيثار والذين تبوأوا الدار والإيمان. ولهذا قال النبي عدنان كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الناس والأنصار شعار، والأنصار الناس دثار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فما تحلوا بهذه المنزلة المنيفة إلا لأنهم آثروا وبذلوا ونصروا وآووا. وهذا الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما نال هذه المنزلة بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة، بل بتصديقه وإنفاقه. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حينما بعثني الله جل جلاله قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بماله ونفسه، هل أنتم تاركوا لي أصحابي أو صاحبي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم العبد أن الإنفاق في سبيل الله كثيرا ما يفتح القلوب المغلقة. وإني سوف أفيد هذه الخطبة في بيان أثر الإنفاق في الدعوة إلى الله جل جلاله، وهي من أعظم الغايات والمقاصد العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. فإن الله جل جلاله قد رغب في الإنفاق على الأرامل والمساكين، وهذا باب عظيم من أبواب الإنفاق، خصوصا ونحن على مقربة من فصل البرد والشتاء والزمهرير، حيث يحتاج هؤلاء إلى اليد الحانية والطعام والمأكل والمشرب وغير ذلك من احتياجاتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم لسد حاجات هؤلاء وفاقتهم، فليستحضروا هذه النية الصالحة. كثير منهم يتعامل مع الأراضي والمساكين، قد تكون هذه الأرمل ظاهر عليها سين الانفلات، إما أن تكون متبرجة أو تاركة للصلاة أو مخالطة للرجال. ألا فليستغل هؤلاء هذه الفرصة التي لا تتاح لغيرهم، فإن القلوب حينها تكون مفتوحة. فهل لا أردفوا مع إنفاقهم نصيحة وموعظة؟ فإنه هو الذي برى السماوات والأرض، لا يجدون قبولا وانصياعا لا يمكن أن يجده خطيب في علم مريه أو مدرس على ترسيه. كذلك هم يتعاملون مع الأيتام، فيمسحون على رؤوسهم ويسدون فاقتهم. هل لا استثمروا هذه الفرص حتى يوجهوهم ويرشدوهم إلى طاعة الله جل جلاله، ويجلبونهم إلى المساجد التي هي بيوت الله جل جلاله؟ كثير من الناس كان يعترض على إرسال أبنائه إلى المساجد، فلما قدمت لهم اليد الحانية والمساعدة والإحسان فإذا بهم يأتون. كما يشرق بعض المشرقين من العلمانيين والموتورين، إنكم تتاجرون بالدين وتستغلون حاجات الناس من أجل مقاصدكم ومآربكم. ألا فليعلم هؤلاء أن الأمر قد يكون كما قال، لو كان لنية حزبية ضيقة أو طائفية. أما وإن المنفقون أن المنفقين ينفقون أموالهم ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، ففي ذلك ليس هنا متاجرة بدين الله جل جلاله. غاية ما في الأمر أن القلوب تنفتح للمحسنين. ألم يأتي ذلك الرجل العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا ومكذبا، فما زال يعطيه وينفق عليه ويمنيه حتى انشرح صدره للإيمان؟ ألم يجعل الله عز وجل نصيبا وسهما في الصدقات والزكوات للمؤلفة قلوبهم حتى يأتون إلى حضرة الإسلام؟ ولذلك استغل أعداء الله والليل وعلى رأسهم هؤلاء المرسلين، إنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كم من المليارات، كم من المستشفيات، كم من المراكز. هذا الصليب الأحمر الذي ما ترك موطن توتر وحاجة وفاقة حتى في بلاد المسلمين حتى استغلها. فماذا كان بعد ذلك حينما تخلف المسلمون عن ركب هؤلاء؟ فإن الذي يقدمونه إنما هو مناليب ودنانير معدودة أمام الذي ينفق هؤلاء الكفار والمنجورين. ثم أعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الكثير منا الذين صدوا عن سبيل الله، سواء من النساء أو الرجال أو الأطفال، إنما كان سبب انحرافهم وزيغهم أنهم لم يجدوا اليد الحانية ولم يجدوا يد العون من المسلمين جميعا ومن المقربين خصوصا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت، فقال أحدهم: إنه كان لابنة عمي كأحب الناس إليه، وإني قد راودتها عن نفسها ثابت. فلما نزلت بها الحاجة جاءت شاكية باكية، فاشترطت عليه أن تمكنه من نفسها أن يعطيها 100 دينار، فإن هؤلاء لو وجدوا من يسد حاجتهم سواء من النساء والأرامل وغيرهم أو من الرجال الذين لا يجدون ضربا في الأرض لما لجعوا إلى السارقة ولا إلى العدوان. ولهذا أخبرنا النبي العدلان كما جاء في الصحيحين أيضا أن رجلا خرج في يوم التي كانت في يد السائل، فلعله يستعيذ ويترك الصدقة. وأما الصدقة التي كانت في يد الغني فلعله أن يعتبر وينفق في سبيل الله. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، تجعل أبواب النفقات في دعوة الخلق وما منعهم من الوقوع في براثن المعاصي والفجور بأنواعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن إعداد وصناعة الرجال أعظم من استثمار البترول وهد الجبال، فإن الإنفاق في سبيل الله كم برز لهذا العالم، من عالم وداعية، فإنما ينفقه الناس من أجل متاع زائل كان أولى بهم أن ينفقوه في وجوب الخير وفي صناعة الرجال وأعداد الأبطال. وقد كنا ذكرنا في خطب الماضية أثر الإنفاق في التعليم القرآني، وأن هذه المساجد لا تحتاج إلى الزخارف ولا صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم معدودات قد كونت رجالا ودعاة وعلماء وأبطال. وهذه قصة ذات عبرة يرويها لنا أحد الدعاة العظام في هذا الزمن، ألا وهو الدكتور الطبيب عبد الرحمن الصغير رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ذلكم الجبل الأشم في هذا الزمن الذي أسلم على يديه في إفريقيا أكثر من 13 مليون شخص. 13 مليون شخص كان سبب إسلامهم بسبب ذل هذا الرجل وتضحيته وجعل نفسه مطوعة لدعوة الناس إلى الحق. يقول هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة: كنت في بعثة في يوم من الأيام في غرب إفريقيا، وكنت واقفا مع جماعة من الأطباء، فإذا بي أرمق وترام إلى سمعي نحيب مرأة حديثة عهد الإسلام، أي أسلمت قريبا، وفي يدها وذراعها طفل تظهر عليه علامات المرض والتعب، وهي تستجدي وتبكي بلغة لا أفهمها. فقلت للمترجم الذي كان معي: ما الذي تريد هذه المرأة؟ قالت: إنها تريد أن تتكفل برضيعها. فقلت للطبيب الذي كان بجواره: لما لا تتكفلون به مع جملة ما تنفقونه في سبيل الله؟ فقال: إن هذا الطفل في عتاب الموتى، وإنه لا ترجى له حياة، وإن الدراهم التي ننفقها عليه أولى أن ننفقها على غيره. قال: فلما رأيت من إسرائيل وفدت فؤادي نحبها، قلت للمترجم: اسألها كم تحتاج في اليوم الواحد من نفقة وعلاج لهذا الرضيع؟ فذكرت رقما، قال: فإذا به لا يوازي ولا يعادل مشروبا غازيا في بلدي ولا قطعة حلوى في بلدي. فقلت لها: إن نفقته وعلاجه سوف يكون من مال خاص. ثم أعطيتها نفقة عام كامل، وقلت لمساعدي: انفق عليها ما تحتاجه كل سنة حتى يشتد عيونه. قالت: انصرفت. وتمر الأيام والشهور والأعوام، يقول: ونسيت خبرها وخبر ابنها، فإني واسيتها بالمال حتى لا أكسر قلبها، وإلا فإني قد ظننت أن ذلك الرضيع الآن فإذا بالحاج ليقول: إن امرأة تلح على لقائها بك ومعها ولد صغير وأنا لا أعرف من أمرها شيئا وقد ترددت علي أياما وأياما، فقلت له ادخلها. فلما دخلت فإذا بي لا أعرف هذه المرأة، فقالت لي والمترجم يترجم: هذا ابني عبد الرحمن، وكان من شأنه كيت وكيت، وقصصت وقصت علي خبره وأنه ذلك الفتى وذلك الرضيع الذي عده الناس في عداد الموتى، فإذا به طفل يافع قد ناهز 12 أو زاد عن ذلك بقليل. قالت: وإن ابني هذا قد حفظ القرآن كله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ منها أحاديث كثيرة، وهو يتكلم اللغة العربية الفصيحة. حين ذلك انضرب بلسان فصيح عربي مبين، فقال: يا شيخ، لقد أخبرتني أمي بالخبر، وإن اليوم أحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أكون داعية للإسلام معكم، فإني أجيد اللغة العربية واللهجات المحلية. قال ثم بدأ يتلو من كتاب الله عز وجل بلسان وصوت شجيع نديم، يقول رحمة الله تعالى عليه: فما تمالكت نفسي من شدة الفرع والهلع مما أرى، فجثوت على ركبي ثم خرجت ساجدا باكيا فأقول: اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام، ثمن مشروب غازي يحيي نفسا ويبعث داعية إلى الحق. ثم كان من هذا الفتى أن صار من أعظم دعاة غرب إفريقيا إلى الآن. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، هكذا ينبغي أن يفهم الإسلام. الإسلام ليس شعارات وليس ادعاءات، وإنما عمل على أرض الواقع. فلنسأل أنفسنا: ما الذي قدمناه لدين الله جل جلاله؟ إنا نشكو فوضى في الإنفاق وفوضى في البذل في وجوه الخير، ألا فإن من أعظم وجوه الخير هو البذل في إعداد مثل الأجيال. كم من أم لولا أن الله عز وجل قد هيأ لها من أصحاب الخير والإحسان لما كونت لنا رجالا ولا دعاة ولا أطباء ولا مهندسين ممن تعتز بهم هذه الأمة. انظروا في تاريخ الأمم، انظروا في تاريخ الأبطال، الكثير منهم قد نشأوا يتامى، ولكن الله عز وجل هيأ لهم في المجتمعات الإسلامية من يقوم على الشعر، من يقوم على شؤونه، ومن يرعى حوائجهم في القديم وفي الحديث. وهكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ينبغي أن نصحح المفاهيم، وينبغي أن نقدم للإسلام ما نفخر به يوم الوقوف بين يدي الواحد الديان. فإن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا تستكثرن ما تنفقه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل الدال على الخير كفاعله، سواء في إعداد الدعاء، سواء في إعداد معلمي القرآن، وغير ذلك مما ذكرناه في خطب ماضية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن استعمله في طاعته واستعمله في دلالة خلقه إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.